شيخنا بدي استشيره، شيخنا بدي استشيره. يعني سبق انا سالت بالنسبه لقضيه العمل، يعني الحقيقه في بالنسبه لقضيه العمل، عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضيه صلاه الظهر حقيقه. يعارض ايش؟ يعني صلاه الظهر تتعارض في يوم، يعني تقريبا يومين في الاسبوع. ايوه يومين في الاسبوع يعني يؤذن الصلاة. أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حواليها مسجد قريب، بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان يعني قريب. فالإنسان ما أدري كيف يعني بجد الأمور ما يكون متيقظ لها، ولا يعني إيش يسميها عوائدها هذا من أحسن الظن، يعني أو مثلا الشيطان يفتي له فتاوى معينة. بعدين القضية يعني ما كنت أرضى عنها، على الرغم أنه يعني هي يومين في الأسبوع، باقي الأيام نخرج يعني بكون ميسور قضية الصلاة، ممكن يومين أو ثلاثة نقول مثلا. المؤذن ينادي للصلاة، طبعا في مصلى في المدرسة، وأنا سألتك عن مصلى المدرسة وإن شاء الله يعني أوضحها، يعني سمعناه منكم. الآن يعني السؤال بدي أطرح إنه قضية الأعمال إجمالا، إحنا إن شاء الله يعني ما نريد إنه نسأل، يعني نسأل والإنسان بده يبحث عن الحق، بده يعني يحاول يتجرد من الهوى، يعني يتق الله تبارك وتعالى، لكن يعني يسأل ضمن الواقع اللي نعيشه، نجد إنه معظم الأعمال عمليا يعني قضية الشبهات اللي فيها، شبهات يعني محيطة من جوانب كثيرة جدا. يعني حتى الإنسان لا يكاد يسمي يعني يسمي عمل من الأعمال إلا يجد سبحان الله يلحق يعني الحرام. فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية، وجدت ولله الحمد يعني إذا سجلت أي نقاط فيها النقطة هذه مثلا عليه المواهب، باقي النقاط أنا الحمد لله الإنسان يكون بعيد ويجد أنه الأشياء اللي فيها حرام. يعني ما أدري المجموع العام، يعني تنصح أنت بالترك طالما أن فيها يعني معصية مثلا دارجة، ولا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ونقول يعني كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، فما رأيكم؟ يعني تعني هنا بالحرام حسب ما فهم هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الصلاة. لصلاة محددة في أوقات محددة يعني معروف. نعم الذي أراه الله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج. ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى، فضلا عن أدائها جماعة. يفتيهم بأن من كان منهم في وقتها أن ينوي الجمع، ومنذ يوم أو يومين أنا عندي بعض الناس